يصير من يريد أن يأخذ كذلك مثلا دواء معين ولا يكون تنفيذه غير في مثلا إلا عن طريق هذا الشخص، هل هذا يعتبر اختيار الشيء؟ الناس عندما ما يسمى بالوكالات التجارية رجل بروح يتفق مثلا في أوروبا يروح لألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا يشوف شركة أدوية صنعة أدوية فبيتفق معهم على أن هذه الحقوق الاستيراد بتكون له قطع وليس لأحد الخلاف، وهو طبعا هذا معروف قانون الشركة العالمية المعروف فالشركة لا تورد له إلا هو، وإذا بيصير في اتفاق إذا كان ورد الشركة صدرت لغيره أو اتفق مع شركة آخر بالفعالية الطبية وبيطالبها بخسائر يعني كبيرة جدا والعكس كذلك. إذا كان هذا الاتفاق لا يلزم منه أن يتحكم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب فكان لا يترتب وراء ذلك هذا الإغلاء تغيير ولا غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.